القاهرة تقدم ميت ضربة حظ يا سيد نساكم البلدين وبيلا وانت البرباندين أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدين في ضربة حظ بنستناها على بال ما تسرب واحد سي وضربة حظ بتيجي ولا على البال وفي نصف حياتنا هم الحظ وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور اهو انت الحظ يا حظ يا حظ ابن يجي بقى مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا وضربة حظ جديدة معنا النهاردة مجموعة كبيرة من الأوراق اللي بها أسماء لكوكبة من كبار نجوم الفن والمجتمع والسياسة والرياضة أيضا تعالوا النهاردة نشوف مين هيكون ضيفنا ونختار ورقة من أوراق اللي معنا النهاردة يا ترى هيكون مين النهاردة ضيفنا؟ رقم دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي المرموق ومدير مكتبة الإسكندرية دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي الشهير ومدير مكتبة الإسكندرية أهلا بحضرتك معانا يا فندم في ضربة حظ أهلا وسهلا يسعدنا جدا يا فندم حضرتك تكون ضيفنا لدقائق في برنامج ضربة حظ وأنا أكثر سعادة شكرا دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي الشهير ومدير مكتبة الإسكندرية أول ضربة حظ في حياة حضرتك أول ضربة حظ في حياتي إن أنا نقلت في أول خدمتي الدبلوماسية إلى السفارة المصرية في لندن ودي أتاحت لي الدراسة ومعرفة عدد كبير من الشخصيات الهامة المصرية وفتحت أمامي باب المعلومات والمعرفة كما لم يكن من قبل ولكن طبعا سبق هذا تفوقي الدراسي وكنت الأول على منطقة البحيرة في التعليم المختلف أيضا أستطيع أن أقول إن حصول على الدكتوراه من لندن في 26 أغسطس 1977 كان هو أكبر انتصار شخصي سعدت به في تلك الفترة دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي الشهير ومدير مكتبة الإسكندرية يا ترى دخول حضرتك عالم السلك الدبلوماسي كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ لا لا لا لا ده كان ضربة حظ كاملة فعلا. أنا كنت أسعى أن أنا أكون أستاذ في الجامعة وماشي في السلك الأكاديمي ولكن صدر قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتعيين بعض الشباب في وزارة الخارجية وكنت أنا منهم كان تصوري لمستقبلي مختلف تماما كنت عايز أدرس قانون وأدرس اللغة الفرنسية أكثر فرانكوفون كنت شايف أن هذا الطريق الأفضل للمثقف المصري ولكن يعني هكذا أراد الله وما شاء فعل دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي الشهير ومدير مكتبة الإسكندرية حضرتك تقلدت العديد من المناصب السياسية الهامة جدا على سبيل المثال حضرتك كنت سفير مصر في النمسا وممثلها الدائم بالمنظمات الدولية في فيينا مساعد أول وزير الخارجية المصرية لشؤون العرب والشرق الأوسط مندوب دائم لمصر في جامعة الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد والعديد من المناصب الهامة جدا لو سألنا حضرتك عن المنصب حضرتك بتعتبره في حياة حضرتك فعلا كان ضربة حظ يعني لا أستطيع أن أقول ضربة حظ يعني إنما أشياء لم أسعى إليها عملت كثيرا في عواصم مثل لندن التي بدأت بها والهند التي تعلمت فيها كثيرا جدا جدا الأمة الهندية أمة عظيمة ذات تراث ثقافي ضخم وعملت أيضا سفيرا لمصر في فيينا ومندوبا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منصب سكرتير الرئيس للمعلومات برغبة الرئيس الراحل مبارك في أن أعمل معه بعد أن استقبلني في مناسبة معينة وكنت أعمل قبلها مع الراحل العظيم أسامة الباز وكنت مديرا لمعهد دراسات الدبلوماسية وأنا لم أكن سفيرا بعد كنت لسه وزير مفوض كل هذه التعددية في المواقع أكسبتني خبرات معينة لازلت أستفيد بها حتى الآن في كل المواقع التي أتولاها دكتور مصطفى الفقي يا ترى في حياة حضرتك ضربة حظ سلبية؟ ضربة الحظ السلبية هي إخفاقي في الوصول إلى منصب أمين عام جامعة الدول العربية رغم أنني كنت المرشح الرسمي للدولة المصرية ولكن دولتي قطر الشقيق والسودان الشقيق اعتراضاتها علي، ورأى البعض أنه لا يمكن التصويت لأنه لابد من الإجماع، وهذه قاعدة معيبة في المنظمات الدولية، وبذلك يعني فقدت المنصب ولست حزينا عليه أو متباكيا، بالعكس أعتقد أن الله قد فعل لي الأفضل والأحسن. دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي الشهير ومدير مكتبة الإسكندرية، يا ترى في حياة حضرتك موقف نجوت منه بضربة حظ؟ في يناير 1996 كنت أنا وزوجتي وابنتي مع أعضاء السلك الدبلوماسي في فيينا، حاجة بتتعامل كل سنة يعني رحلة لكل السفراء، وركبنا زي ما تقولي التلفريك بالسلك فاضي مفتوح، وكدنا نسقط من ارتفاع 2-3 كيلو. يا خبر. وتعطلت الكهرباء والله، وتجمدت يداي، وكنت مشفق على ابنتي أمامي وزوجتي ورائي، ولم يغلق باب الأمان مثلما لم أفعل أنا أيضا، ولكن الله سلم ووصلنا متجمدين تقريبا، وأنا أعتقد أن ضربة الحظ التي كتبت لنا الحياة من جديد. دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي الشهير ومدير مكتبة الإسكندرية، على مدى تاريخ حضرتك تعاملت مع كبار الشخصيات السياسية في مصر والعالم العربي والكثير من دول العالم أيضا، يا ترى من بين هذه الشخصيات مين الشخصية اللي حضرتك تعاملت معها وبتعتبر هذا التعامل في مجال عملك كان فعلا ضربة حظ؟ يعني أنا تعاملي مع بطرس غالي واقترابي منه كان ضربة حظ، عندما عين هو وزيرا للشؤون الاشتراكية الدولية وطلب مني أن أكون مديرا لمكتبه، ولكنني اعتذرت لأن مدير مكتب الوزير لابد أن يكون في درجة دبلوماسية أرفع بكثير من ذلك، وظلت علاقتي به حتى وفاته لأنني أشاركه يوم المولد 14 نوفمبر، بس هو سنة 1922 وأنا سنة 1944. دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي المرموق ومدير مكتبة الإسكندرية، حضرتك باحث وأديب ومفكر ومؤرخ وكاتب، ألفت أكثر من 40 كتاب، يا ترى الكتاب الأقرب لدى دكتور مصطفى الفقي اللي بتعتبر تأليفه وإنجازه ضربة حظ في حياة حضرتك؟ كتاب المذكرات أحدث كتبي، يعني لما جت الكورونا ودي كانت بقى يعني كأنه ترتيب إلهي، ألزمتنا البيوت في عمل في 2021، فتفرغت لكتابة هذا الكتاب وصياغته، وصدر في عام 2021 وأحدث أصداء ضخمة، وطبعت منه أعداد كبيرة جدا وطبعات متعددة، ولقي استحسانا بسبب بساطته ومصداقيته ووضوح وشفافية ما فيه، وهذا أعتبره يعني من ضربات الحظ السماوية التي أعطتني هذا الكتاب في ذلك الوقت. دكتور مصطفى الفقي، حضرتك حصلت على عدد كبير من الأوسمة والجوائز، جائزة النيل العليا في العلوم الاجتماعية، جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم السياسية، ونلت أيضا عشرات الأوسمة والنياشين من عدد كبير من الدول العربية والأجنبية. لو سألت حضرتك عن وسام أو جائزة أو تكريم بتعتبره في حياة حضرتك كان ضربة حظ؟ أخذت الأول وسام العلوم والفنون والآداب الرفيع من النمسا، واعتبرت أن هذا أكثر مما يجب كمان، وفوجئت بعد عودتي أن نائب رئيس وزراء النمسا جاء خصيصا في زيارة رسمية للقاهرة وأقام حفلا كبيرا ومنحني أعلى وسام لدى دولة النمسا، وهو وسام لا يناله إلا رؤساء الحكومات على الأقل. اعتبرت أن هذا تكريم لم أكن أتوقعه، ولا أريد أن أقول أنه ضربة حظ، ولكنه يعني خطة طيبة جاءت لصالحي إلى حد كبير. الدكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي الشهير ومدير مكتبة الإسكندرية، يا ترى عمل حضرتك كمدير لمكتبة الإسكندرية بتعتبره في حياتك ضربة حظ؟ بعتبرها تتويج ثقافي لمسيرتي في حياتي كلها، وهو عمر أعتز به ربما أكثر مما لو أنني توليت منصبا سياسيا، المناصب الثقافية هي الأبقى، المناصب السياسية قد لا تدوم كثيرا. دكتور مصطفى الفقي الدبلوماسي الشهير ومدير مكتبة الإسكندرية، هل هناك ضربة حظ حضرتك بتنتظرها في الوقت الحالي؟ لا، أنا في سن يعني تدفعني لأن أساعد الآخرين، أن أعلم الآخرين، أن أنير الطريق للشباب، أنا أتحدث مع الأجيال الجديدة في حوارات متوازنة، هذا هي مسؤولياتي ومسؤولية جيلي، وليست أبدا الاستحواذ على مواقع أو الرغبة في مناصب. خلاص انتهى هذا الأمر. لم يكن هناك انتظار لأي ضربة حظ في الوقت الحالي؟ لا لا يوجد يعني إلا ضربة حظ صحية، أن يعطيني الله الصحة ويعني أتمكن من أن أقضي باقي عمري في حياة طبيعية إن شاء الله. ربنا يدي حضرتك الصحة والعمر بالخير والسعادة. دكتور مصطفى الفقي، سعدنا بحضرتك جدا الليلة في ضربة حظ. شكرا جزيلا يا فندم، وكانت أجمل ضربة حظ. ربنا يخليك، شكرا يا ست، وتحياتي لك والمستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة، ها؟ مع تحيات رشا أنور.